إِنَّا أَرِيْنَا

ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا من دونه ملتحى Thank you. انت يا شيخ شبيب يا مدرسة يا فنية كمان كده يا حبيبي يا نهارك يا لام برضه ايه ده Oh, فمن شاء Thank you. وحسنت مرتفقا